بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده في الصفحة رقم 151 من الكتاب، هنبتدي في عنوان اسمه بولس. بيقول: حديثنا الآن عن بولس خاصة، وقد علمنا لمحة عن فكر بولس وفلسفته لفكرة الصليب والفداء، وهي مسيحيته التي قام يبشر بها وجاءت مخالفة لمسيحية المسيح الحقة التي اتسمت بالمحبة والوداعة. خلافا لذلك العنف الدموي الذي اعتنقه بولس في مسيحيته الصليبية، ولسوف نرى كيف دخل بولس في المسيحية وكيف كان نتاج أفكاره، خاصة وأن هناك قاعدة معروفة تقول إنك لا تجني من الشوك العنب. وطبعا كان الأفضل إن هو يجيب النصوص اللي على لسان المسيح، اللي هو بيقول لك من مش عارف مين ومن الحسك تينا ومش عارف مين، في مجموعة نصوص كده بتقول القصة دي. هو كاتب مسيحية المسيح الحقة، وفي مسيحية أصلا على اعتبار ان المسيح اتباعه يتقال عنهم مسيحيين، ففي منهم مسيحيين فعلا ماشيين على تعاليم المسيح. طيب، في متى 7:15: احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر، خلي بالك، لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونه. الشيخ أحمد ديدات قبل كده كان بيستدل بالنصوص دي على إن ده دليل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر مش من الأنبياء الكذبة، لا، من الكويسين، الشجر الجيد اللي بيصنع ثمار جيدة وهكذا. وخلي بالك إن النص ده بيقول احترزوا من الأنبياء الكذبة، وبعدين يبقى في كويسين وفي وحشين، فيبقى ده معناه ان في انبياء او في حد هيجي احنا منتظرينه وعاوزين نعرف فين النبي الكويس عن الانبياء الكذبة. كويس؟ لكن المسيحيين ما بيقبلوش التفسير ده. انا بقول ان كان المفروض لو ما فيش اي نبي سيبعث بعد المسيح عليه السلام، كان يكتفي بانه يقول كل حد هيدعي النبوة بعدي هيبقى كاذب، ان مفيش انبياء هيجوا بعدية وخلاص. لكن ان هو يعطي طريقة معينة اللي انت تعرف الحلو من الوحش، يبقى ده معناه ان في نبي سيبعث وفي تانيين هيدعوا النبوة، فلازم نعرف فين الصح وفين الغلط. شيخ احمد ديدات كان بيقول ان من ثمارهم تعرفونهم، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شجرة جيدة صنع اثمارا جيدة، وقعد يدي أمثلة كثيرة، من ضمنها على أبسط مثال إن مش عارف في كام مليون ولا مش عارف كام مليار مسلمين ما بيشربوش الخمر مثلا بسبب تعليم النبي محمد أو حاجة زي كده. يعني أي تعليم جيدة يبقى ده معناه ده شجرة جيدة. فهنا بيقول: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. فما ينفعش لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم شجرة ردية ما ينفعش يصنع أثمارا جيدة، أثمارا جيدة سواء في الأخلاق، في المعاملات، في الآداب، في السلوكيات، في كل ده. المفروض لو هو شخص سيء المفروض ما يتكونش دي ثماره. طيب، فهو كان بدل ما يقول إنك لا تجني من الشوك العنب، كان الأفضل يقول إنه هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا، يذكر النصوص. طيب، وبعدين: ولقد كان بولس شاول يهوديا واشتهر بعنفه في خصومته، بل بعدائه الشديد لأتباع المسيح، ولم يكن له حظ من رؤية المسيح ولو مرة واحدة في حياتي. ده صحيح انه المفروض ان بولس والمسيح كانوا معاصرين لبعض، ولو ان بولس كان اكيد وقتها سنه اصغر بكثير، لان هو بيقال عنه في رسائله ان هو اصغر الرسل، اصغر سنا من كل تلاميذ المسيح، فهو اكيد وقت حياة المسيح على الارض كان برضو سنه صغير جدا، كان معاصر للمسيح بس عمره ما قابله ولا شافه ولو مرة واحدة. وشاول ده هو الاسم العبراني، فيما بعد لما تنصر او دخل المسيحية غير اسمه بقى اسمه بولس. طيب يقول سفر اعمال الرسل عن شاول يعني: اما شاول فكان يسطو على الكنيسة. يسطو على الكنيسة دي ما بتتفهمش ان هو كان حرامي، لان على ايامي ما كانش فيه كنيسة مبنى معين هيدخل يسرقه. لكن خلينا نبص كده على يفتح كلمة يسطو دي قصادها ايه اليوناني. المهم بقية النص بيقول: وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن. يعني كان بيعتقل المسيحيين زي امن الدولة كده، يدخل يكسر البيوت في نص الليل ويجر الرجال والنساء الى السجون. وبعدين والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو، ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. وبعدين النص المهم بقى، الجزء المهم: وقد كان شاول راضيا بقتله. ده في أعمال الرسل 8:1. خلينا نبص على النص بتاع أعمال الرسل 8:3: وكان شاول يسطو على الكنيسة. أعمال الرسل 8:3: وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة. نبص الأول على ترجمات مختلفة. الحياة بتقول كان يحاول إبادة الكنيسة. العربية المشتركة: يسعى إلى خراب الكنيسة. اليسوعية: يفسد في الكنيسة. الإنجيل الشريف: يسعى إلى خراب أمة المسيح. طيب خلينا نبص كده على النص اليوناني ونشوف يفسد دي اللي هي إيه. إلومينيتو بياخد رقم سترونج 3075، وليسورد هنج التهنجة بتاعته. إلومينيتو اللي جاية منها الكلمة الإنجليزية إليمينيت يعني يفني يخلص. فعلشان كده في ترجمات تبنت أنهي معنى اللي هو إيه؟ إبادة الكنيسة. إبادة الكنيسة ده جاية من أساس إن إلومينيتو جاية منها الكلمة الإنجليزي إليمينيت يعني يفني يزيل من الوجود. طيب إيه معاني تانية؟ قالك meaning filth, probably to soil, insult, make havoc of. مش مهم في الآخر يعني يفسد شيء أو يوسخه أو يبوظه. فعلشان كده في بعض الترجمات تبنت إيه اللي هو يفسد في الكنيسة أو يسعى إلى خراب الكنيسة. تمام. فالمعنى الاولاني لو خدنا إلومينيتو على ان إليمينيت يعني يزيل خالص، يبقى ده معناه انه كان عاوز يقضي على دعوة المسيح تماما. المعنى التاني يفسد او يخرب، ده تستشف منه معنى ان هو عاوز يبوظ عليهم دينهم ويفسد عليهم عقائدهم. فهل ده ممكن يفتح باب ان انت تفهم ان بولس بعد كده ادعى المسيحية علشان يفسد عليهم عقائدهم من الداخل؟ لان ده كان هدفه من الاول، فما نفعش انه يعمل كده لما كانت في عداوة صريحة ما بينه وما بين اتباع المسيح. فراح قال لك طيب شغل المنافقين. وعبد الله بن سبأ ده هو اللي هو اصل الشيعة، يعني يدعي الإسلام وهو منافق وكذاب أشر ويفسد في الإسلام من الداخل. ف غالبا بولس عمل كده، غالبا بولس عمل كده، ان هو كان في البداية عاوز يبيد ما قدرش فحاول يفسد، ويعني يفسد عليهم عقائدهم. طيب كويس قوي. وكان شاول راضيا بقتله، يعني كون انه استيفانوس اول شهيد في المسيحية مات وقتل، ده حاجة بسطته يعني ان واحد من المسيحيين مات. ثم اعلن بولس فجأة تحوله الى المسيحية. هو في نصوص اكتر من كده بكتير بتبين قد ايه بولس كان وحش وانسان سيء وكان عاوز يولع في المسيحيين وهكذا. هجيب اعمال الرسل، في نصوص في اعمال الرسل وفي نصوص في رسائل بولس. في اعمال الرسل في الوعظة اللي موجودة في الاصحاح 22، بيقول ايه؟ القبض على بولس وبعدين دفاعه عن نفسي. بيقول ايه في اول اصحاح 22؟ ايها الرجال الاخوة والاباء، اسمعوا احتجاجي الان لديكم. فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغة العبرانية اعطوا سكوتا احرى، اللي هو النص اللي احنا كنا بندرسه في الكتاب بتاع ما لا تعرفه عن المسيحية. فقال انا رجل يهودي ولدت في ترسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة، الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. ده النص ده خلينا نبص عليه في الترجمات، اللي هو أعمال الرسل 22:4. بيقول إيه؟ بيقول واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. الترجمات التانية بتقول إيه؟ بتقول ترجمة الحياة فاضطهدت هذا الطريق حتى الموت، العربية المشتركة واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت. فالطريق ده المقصود بيه ايه؟ يعني الناس اتباع المسيح ماشيين في انهي مذهب؟ اهو ده انا بضطهده حتى الموت. يعني ايه حتى الموت؟ لا لحد هم ما يموت. يعني لو وصل المسألة ان اقتلهم اقتلهم، مفيش مشاكل. اليسوعية بتقول واضطهدت تلك الطريق حتى الموت. طيب كويس قوي. تقريبا في نص تاني في الوعظة التانية في اصحاح 26، في اهو في 26:9، فأنا ارتأيت في نفسي، ده بولس اللي بيتكلم، أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري. يعني هو المسيح، أنا بعادي المسيح. وفعلت ذلك في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. يعني ايه؟ يعني انا باخدهم اسجنهم، وبعدين هم بيقترعوا ما بينهم وبين بعض، الناس دي نعمل فيهم ايه؟ فيقوم بولس قايل يموتوا ويصوت بهذا. يبقى هو كان ايه؟ ده الاضطهاد تلك الطريقة حتى الموت، انه يوصل انه يحكم عليهم بالموت. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، يعني يفتنهم في دينهم لغاية ما يكفروا، حرب شديدة جدا على الدين. وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج، يعني كنت بطردهم من بلد لبلد أطفشهم من الدنيا. فدي نصوص قوية جدا قوية جدا. في نص تاني بس انا مش فاكر هو فين، بيقول في بولس ان انا كنت بسب المسيح وبجدف عليه. ثانيه واحده وقف التسجيل ثانيه واحده. ده في تيموثاوس الاولى الاصحاح الاول الاعداد 14 13 14 في بس رقم 3 هنا ناقص. ايه ده الخيبة. طيب 13 ل 14 واحد تلاتين بيقول ده في الترجمة اليسوعية: أشكر للمسيح يسوع ربنا الذي منحني القوة أنه عدني ثقة فأقامني لخدمتي. أنا الذي كان فيما مضى مجدفا مضطهدا عنيفا. في ترجمة الحياة بيقول ده مفروض من 12 بقى. ده العدد من 12. ده العدد رقم 13. تيموثاوس الأولى 1-13. مع أني كنت في الماضي في ترجمة الحياة. مع أني كنت في الماضي مجدفا عليه مضطهدا ومهينا له. في تيموثاوس الأولى 1-13 في الترجمة العربية المشتركة: أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى. كان إنسان قليل الأدب ولسانه طويل، كان بيسب المسيح. فلما أنت تشوف خلاصة كل هذه النصوص إن هو كان عاوز يبيد الكنيسة ويفسد عليهم عقائدهم، وإنه كان بيضطهد الرجال والنساء ويسجنهم لغاية الموت ويضطرهم إلى التجديف، وكان بيسب المسيح ويجدف عليه ويهين وهكذا، في الاخر ده بقى رأس المسيحية. سبحان الله. طيب نكمل قراية. فبيقول: ثم اعلن بولس فجأة تحوله الى المسيحية. ان تاريخ الديانات يشهد لكثيرين كانوا من ألد اعدائها واعداء النبي والرسول الذي جاء يدعو لها ثم يتحولون اليها ويصيرون من خير دعاتها. لكن القاعدة الهامة والخطيرة التي شذ فيها بولس هي أنه لم يلتزم بالتعليم الموجودة في العقيدة الجديدة التي تحول إليها وهي المسيحية، لكنه اختص بتعليم فرض به وطفق يبشر به، واستطاع بوسائله الخاصة ومهاراته أن ينحي كل التلاميذ جانبا ويتصدر الدعوة إلى المسيحية بعد أن اكتسح الآخرين. يعني هو بيقول لك كون ان يعني مثلا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه او غيره انه كانوا قبل الاسلام بيحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم او يسعوا الى قتله او حاجة زي كده، وفي الاخر اسلموا. طيب يعني كون ان هو كان شرير ووحش ولسانه طويل وبيقتل في المسيحيين وكذا وكذا، ده مش بالضرورة مطعن علشان هو دخل المسيحية يبقى عاوز يفسدها ويخربها. لكن في انا شايف ان في دليلين. الدليل الاولاني اللي هو ذكره هنا ان هو بدل تعليم المسيح وغيرها، وبنقدر نعرف ده من خلال مقارنة الاناجيل بتعليم بولس. النقطة التانية ان قصة تحوله للمسيحية فيها تناقضات وفيها اختلافات مروية عندنا 3 مرات في اعمال الرسل. في اعمال الرسل 9، في اعمال الرسل 22، في اعمال الرسل 26، وما بينها تناقضات واختلافات. فالمفروض ان قصة دخوله للمسيحية قصة فيها اعجاز ونور وسمع صوت شاول لماذا تضطهدني من انت سيد، فقال له الرب انا يسوع الذي انت تضطهده. قصة خطيرة المسيح كلمه بحسب ادعائه وخلاه يدخل المسيحية. فهل قصة جوهرية في حياتي هنسى التفاصيل اللي فيها ولما تيجي تتحكي 3 مرات في كل مرة غير التانية؟ مستحيل. فواضح ان بما ان قصة دخول المسيحية فيها تناقضات واختلافات وتخبطات، ده واضح ان هو ايه الف القصة وبعدين كل شوية ينسى فيها حاجة يحكيها بطريقة مختلفة اي كلام. طيب فهنا هو بدل تعليم المسيح. ولنرى الآن ماذا يقول سفر أعمال الرسل عن قصة تحول بولس إلى المسيحية. يقول الإصحاح التاسع: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق. يعني أناسا من الطريق؟ من طريق اضطهدت هذا الطريق حتى الموت، يعني المذهب المسيحي، لقيت اي حد مسيحي اقبض عليه. حتى اذا وجدت اناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين الى اورشليم. خلينا نشوف النص ده، ده في اعمال الرسل 9 اهو. خلينا نشوف من الطريق دي مترجمه ايه في الترجمات التانيه. ترجمه الحياه بتقول ايه؟ لتسهيل القبض على اتباع هذا الطريق. العربيه المشتركه بتقول ليعتقل الرجال والنساء الذين يجدهم هناك على مذهب الرب. اليسوعيه بتقول حتى اذا وجد اناسا على هذه الطريقه، يعني على دين المسيح يعني. والإنجيل الشريف بيقول لكي يقبض على الذين يجدهم من أتباع الطريق. ترجمة الفان دايك ترجمة إيه؟ سيئة جدا، سيئة جدا. طيب فهو بيقول حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء. وخلي بالك نقطة رئيسية عندي، هو ما شافش المسيح ولا المسيح ظهر له، الدنيا نورت فجأة وسمع صوت. فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. خلي بالك لما تيجي تقرأ في الإصحاح التاسع، أول حاجة فبغتة أبرق حوله، المسيح ما ظهرلوش. في هنا شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. أنا دايما كل ما بشرح النص ده بقول في تحريف متعمد في الترجمة. أنهي تحريف يا شيخ أحمد؟ يا سيد ويا رب. إن هي نفس الكلمة اليونانية، لكن هنا فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، نفس الكلمة، هي اللي ترجمت رب، هي اللي ترجمت يا سيد. أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب. يا رب دي اللي قالها بولس، هي يا سيد اللي قالها بولس الأولانية. بس ليه ترجمها في الأول يا سيد وبعد ما عرف إن هو يسوع ترجمها يا رب؟ ليه؟ عشان يوحي للناس انه عرف انه يسوع فآمن بيه على انه الرب، والرب بمعنى رب السماوات والارض، الخالق الاله يعني. فده ايه؟ ده نصب واحتيال. تعال نبص عليها في الاسورد، نجيب نص مستلم علشان النص ده اصلا فيه تحريف واضافة، اللي هو من اول حتة صعب عليك ان ترفس مناخس، فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب. كل دي اضافة من اول صعب عليك لغاية فقال له الرب. لو بص ده جزء ما بين نصين، لو بصينا عليه في الترجمات التانية هنلاقي الترجمات التانية بتحذف الكلام الطويل ده. يعني هنا بص اهو، اللي انا معلم عليه ده صعب عليك ان ترفس مناخس، فساله وهو مرتعد وتحير يا لا لا، فقال له الرب اقلب على اليسوعيه. هتلاقي النص اسف معلش خلينا ادوس على النص هنا اهو اليسوعيه اهو. فقال من انت يا رب؟ فقال انا يسوع الذي انت تضطهد، ولكن قم فادخل المدينه على طول. تمام. برضو العربيه المشتركه نفس الكلام، انا يسوع الذي انت تضطهد. هنا في الاي سورد مش باين ان هو محطوط ما بين قوسين مربعين في الترجمه، يعني هو هنا باقي على النص لكن هو حطه في الترجمه ما بين قوسين مربعين. ما علينا. طيب الارابيك الشريف بايبل، انا عيسى الذي انت تضطهد، قم وادخل المدينه فتخبر بما يجب ان تعلمه. فالانجيل الشريف حذف كويس ماشي. طب خلينا نبص على تحريف يا رب دي ويا سيد اهو هنا. هنا بص عليها، حط عليها خط. من انت يا سيد؟ فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهد. يا رب ماذا تريد ان افعل؟ دول الثلاث كلمات اهو، نبص عليهم في الجي ان تي تي ار نص مستلم. ادي ايبن ديتيس اي كوريه، ادي مره هو دي كوريوس ايبن. فقال له الرب، ده برضه هو كوريوس بس في دي دي في الوسط اللي هي ليها معنى رد متتالي يعني زي فه كده. فقال له كده، يبقى اول واحده ادي ايه كوريه. كوريه في صيغه المنادى يا رب او يا سيد، هو كوريوس الرب او السيد. طيب وبعدين فين الثالثه اهو؟ فاجاب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ تيميثيليس بويساي. والرب راح قايل له هو كوريوس، فهي نفس الكلمه من نفس الاصل، كوريوس او كوريه هي نفسها بس واحده في صيغه الرفع واحده في صيغه المنادى. اني ما ده كوريه. فاجاب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ ايوه هي هنا اهي كوريه، ترجموها في الاول يا سيد. هنا نفسها كوريه، ترجموها يا رب، يعني هي نفس صيغة المنادة نفس الكلمة اليونانية. ده تحريف وحش في الترجمة، يعني نقول وحش كفاية وحش. لكن خلي بالك يعني المترجمين دول مش أراطيس لب، عارفين هم بيعملوا ايه كويس، فدي مش حاجة كده جاية اعتباطا، هو عارف هو كويس بيعمل. ليه بقى الحوار ده كله؟ علشان النص بيقول ان محدش يقدر يقول يا رب الا بالروح القدس او لما يامن، يعني ده معنى النص. انا عاوز العهد الجديد بس يا عم انت. طبعا يا رب عليها كتير، خلينا بدل يا رب الا بالروح القدس اهو. فهنا بيقول في كورنثس الاولى 12:3، لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع اناثيما، وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فيعني معناها ايه؟ لما يامن، يعني لما يامن يقول يسوع رب. فهو في الاول ما كانش يعرف ان هو يسوع، لما عرف ان هو يسوع قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ ماذا تريد ان افعل يعني ايه؟ يعني سلم خلاص، امن بقى اللي هتقوله هنفذه. مالك؟ طيب المهم برضو الجزئية اللي هي صعب عليك ان ترفس مناخس ده بسبب ان هو موجود في اماكن تانية اتحكى فيها القصة، لكن هي مش موجودة هنا في اقدم المخطوطات. فايه اللي حصل؟ علشان يوفق ما بين شكل القصة راح جايب اللي هنا حطها في المكان اللي ما فيهوش هارمونيزيشن. في برضو النص اللي هو بيقول واما رجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا، ده تناقض مشهور، لان في مكان تاني قال لك لا بيسمعوا بس ايه واقفون فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون. قال لك لا ينظروا بس مش سامعين. تناقضات كتيرة. التناقضات كتير. انا شايف ان ابرز تناقض في المسألة الخلاف ان هنا المسيح بيقول له اذهب الى دمشق, فهناك هيتقال لك تعمل ايه. في اماكن تانية المسيح هو اللي بيقول له كل حاجة وبيقول له كل اللي مفروض يعمله. تقريبا في الاصحاح 22 او في 26 اللي هي المكان التاني اهو. هنا في 22 بيقول له ماذا افعل يا رب, فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل. كويس. طب في 26 ما جابش سيرة دمشق خالص, فقال لك ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رايت وبما ساظهر لك به منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلك اليهم لتفتح عيونهم لكي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران خطايا ونصيبا مع القديسين. طب ما خلاص بقى اروح دمشق ليه بقى, ما انا عرفت كل حاجه اهو. هنا نكمل قراءة في الكتاب. بيقول لكن الله سبحانه وتعالى دائما يبين الحق رحمة بالناس, ولهذا نجد الإصحاح 22 من سفر أعمال الرسل يحكي قصة تحول بولس إلى المسيحية على لسانه شخصيا, فيقول حدثت لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أبرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني, فأجبت من أنت يا سيد, فقال أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا لكنهم لم يسمعوا الصوت. أمال هنا إيه اللي حصل؟ يسمعون الصوت ولا ينظرون. تناقض واضح. طبعا مش ده التناقض الوحيد. هنا بيقول يعني ده اللي لقطه سريعا, بيقول من ذلك نتبين أن المسافرين سمعوا الصوت ولم ينظروا النور حسب قول الإصحاح التاسع, بينما ذكر الإصحاح 22 عكس ذلك تماما فقال نظروا النور ولم يسمعوا الصوت. هذه بداية دخول بولس إلى المسيحية وهي قصة مشكوك فيها تماما. طبعا أنا لو قارنت ما بين الثلاث إصحاحات هطلع تناقضات أكتر من كده بكتير جدا جدا. في برضو نقطة النص بتاع ان الشيطان يظهر نفسه على شبه ملاك نور, ان بولس بيقول في كورنثوس الثانية 11-14 ان الملاك ممكن يظهر في شكل الشيطان ممكن يغير شكله فيظهر في شكل ملاك نور. طب ايه اللي بقى يضمننا ان اللي ظهر لبولس, لانه ما ظهرلوش المسيح, ظهر له نور وسمع صوت, ايه اللي يضمن لنا ان مش الشيطان اللي ظهر له على شكل نور وكلمه فوداه في 60 داهية؟ ممكن اتوقع رد المسيح ايه؟ هيقول ان الشيطان ما يقدرش يتشكل في صوت الرب او في ما هو ما ظهر لهش المسيح. بس ممكن يكون رب تاني. طب ما الشيطان جربه ومرمط ومرمط. فين الشيطان جربه ومرمط؟ جرب المسيح فجربه 40 يوما وفي النهاية جاء والحاجات دي. ايوه ايه المشكلة, ايه دخل ده في ده؟ يعني مثلا هو بيقول مثلا مش هيقدر يعمله او كده, يعني اللي هو يتشبه في صوته او كده مش هيقدر. وهو كان عارف صوت المسيح منين؟ اي كلام فاضي, اي كلام فاضي. هنا بيقول ولا عجب في كورنثوس الاولى, في كورنثوس الثانية 11-14 ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور, فليس عظيما ان كان خدامه ايضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب اعماله. طيب فايه بقى اللي يضمن لنا ان بولس ده ما ظهرلوش شيطان في شكل نور وكلمه؟ ثانيه واحده. طيب يبقى موضوع الشيطان يغير نفسه لشبه ملاك نور ده برضو من ضمن الحاجات اللي تشكك في القصه. طيب هنا بيقول لقد دخل بولس المسيحيه وفق رواية خطأها واضح تماما، مش ده الخطأ الوحيد. ثم انطلق بتعليمه الخاص الذي أعلن فيه الاستغناء عن كل تعليم تلقاه تلاميذ المسيح من معلمهم، بدعوى أنه تلقى تعليمه من المسيح مباشرة في تلك الرؤية المزعومة. فهو يقول: لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله إني لست أكذب فيه. في غلطية 1:15-20 برضو في تناقض في القصة دي، اللي هي إيه يا شيخ أحمد؟ خط سير بولس بعد ما آمن، أعمال الرسل في الإصحاح الثامن بيبين خط سير مختلف. هنا هو بيقول إيه؟ أنا أول ما أمنت لا قابلت الرسل ولا كلمتهم خالص، كويس؟ لكن هنا في الإصحاح التاسع بيقول إيه؟ ان هو راح قابل اسمه ايه ده، حنانيا ولا مين اللي قابله؟ لا المدينة، فيقال لك ماذا يريد ان تفعل. حنانية، اسمه حنانية، الراجل اللي راح له في دمشق يعني، وراح مسح له عينيه فاسقطت الغشاوة ولا مش عارف مين. المهم ايه اللي حصل بعد كده؟ بيقول: فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، ده في أعمال الرسل 9:18، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. سيبك من التلاميذ دول، غير الرسل اللي هو يقصدهم في غلاطية. الرسل اللي يقصدهم في غلاطية اللي هم تلاميذ المسيح الـ12. طب إيه اللي حصل؟ هنا المفروض إن هو ما قابلش التلاميذ غير بعد 3 سنين على الأقل، لان هو قايل اهو: بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم. لكن هنا ايه اللي حصل؟ شاول في دمشق واورشليم، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله، فبهت جميع الذين يسمعون وقالوا: اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم كذا كذا. طيب وبعدين؟ ولما تمت ايام كثيره تشاور اليهود ليقتلوه، فراح هرب من دمشق. راح فين؟ لاورشليم. في العدد 26 بيقول: ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. فاول واحد قبله مين؟ برنابا. فاخذه برنابا واحضره الى الرسل، وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع، فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب. يعني ايه؟ يعني هرب من دمشق، راح على طول على اورشليم، وقابل برنابا اول واحد مش بطرس، وبرنابا عرفه على الباقي. هنا بيقول ايه؟ لأتعرف ببطرس، فمكث عنده 15 يوم، لكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتب به إليكم قدام الله لست أكذب فيه. يا أنت كذاب، يا لوقا كذاب، يا أنتوا الاثنين كذابين. طيب، وهكذا بدأ بولس الدعوة إلى المسيحية وفق مفهومه الخاص لمدة 3 سنوات قبل أن يتعرف بتلاميذ المسيح الذين أسسوا الكنيسة الأم في أورشليم، والذين كانوا المرجع في كل ما يتعلق بالمسيحية والدعوة إليها. ثم يقول بولس: بعد 14 سنة صعدت إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس، إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. ده في غلاطية 2:1-8 برضو قصة. بعد 14 سنة راح لأورشليم مع برنابا وأخذ معي تيتوس. قصة. طيب، ما من ذلك يتضح أن قصة دخول بولس إلى المسيحية مشكوك فيها ولا يمكن الاعتماد عليها لما فيها من تناقضات صارخة. لم يعرف بولس عن المسيحية سوى الصلب وسفك الدم وأن هذا شيء اختص به، وأما غير ذلك من تعليم المسيح فقد أهمله تماما. فهو يقول: أعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، إنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بإعلان بل بإعلان يسوع المسيح. تعرض أنا رديت على أنه ممكن يكون في شبهة أن بيقول لم أقبله من عند إنسان، يبقى المسيح مش إنسان، ده هو الإله. لا، الفكرة أنه هو بيقول أنه هو في الأول من عند الله والله اختاره وبعدين المسيح علمه، فهو في الآخر دعوته بيعتقد أن هي إيه؟ إلهية، يعني من عند الله بوسيط يسوع المسيح، لأنه في نصوص تانية بيقول الإنسان يسوع المسيح. يبقى ازاي لا بإنسان وفي الآخر لا هو إنسان؟ طيب وبعدين بيكمل بيقول: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لقد بحث العلماء فكر بولس والتيارات التي أثرت فيه. وفي هذا يقول تشارلز دود: أنا أنصح بغض النظر، يعني أنا حاسس أن السرد عن بولس يعني المهم ممكن يرجع للمحاضرات بتاعت مدخل العهد الجديد، في 3 أو 4 محاضرات عن بولس بتكلم فيهم بشكل كويس وفي ملزمة ممكن يضعها ويتابع فيها جمع جيد يعني عن النصوص اللي بيتكلم فيها بولس عن عقائده. وبرضو في قسم عن بولس في المحاضرات بتاع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع ممكن يبقى يرجع لها برضو. طيب هنا بيقول تشارلز دود بيقول ايه: لقد اوضحنا سلفا ان فكرة الكومنولث العالمي كانت شائعة في العالم الوثني، وكانت روما في تأثرها بالمثل العليا للرواقيين الذين قدموا في ايام بولس، قدموا في ايام بولس رئيسا لوزراء الامبراطورية، وفي القرن التالي له اعتلى احدهم عرش الامبراطورية، فحاول تأسيس ذلك الكومنولث، ولقد تأثر بولس كأحد المواطنين الرومان بهذه الأفكار. لقد فكر ده باب يشرح بقى لقد فكر بولس في إنشاء كومنولث مسيحي يقوم على اسم واحد وعلامة واحدة هما المسيح والصليب، ولا مانع أن تكون فيه أفكار وديانات مختلفة. ليكن ما يكون، إن بولس يعترف في رسائله بأنه لم يتحرز عن استخدام كل الوسائل لكسب أكبر عدد من الأتباع. فهو يقول النصوص المشهورة اللي بتقول ان النفاق من اهم وسائل الدعوة عند بولس: اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين، فصرت لليهودي كيهودي لاربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس، صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لاخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا في كورنثوس الأولى 9:19-23. طيب، وهكذا نجد بولس قد عرض المسيحية على أصحاب العقائد المختلفة بالصورة التي ترضي كلا منهم، وترتب على ذلك أنهم دخلوا الديانة الجديدة بعقائدهم وأفكارهم القديمة، وكان لهذا ولا يزال أثره الخطير في المسيحية. أنا قلت قبل كده يوستينوس الشهيد بيقول في الدفاع الأول إن المسيحية زيها زي الوثنية مفيش أي مشاكل. خليني بس أوقف التسجيل سنة وأقرأ من الكتاب. هو طبعا المجلد بتاع النصوص المسيحية في العصور الأولى القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص أخرى، دي طبعة مكتبة بناريون. هطلع في الفهرس بس امشوا معايا ثانية واحدة بعد المقدمة ده. ده ايه ده؟ الدفاع الأول في بقى هاتلي قلم كده. مالك يا شخص؟ الدفاع الأول بيقول بنوة المسيح لله، حياة المسيح، كاتب الفصل 20 بين المسيحية والوثنية، 21 حياة المسيح وكيف قلدتها العبادات الوثنية، فصل 22 بنوة المسيح لله وكيف قلدتها العبادات الوثنية. طب خلينا نشوف 20 21 و22. اهو هنا بيقول ايه؟ في الفصل 21 عندما نؤكد دي، خلي بالك الترجمة العربية بتاعتهم دي تعبانة مش حلوة قوي، بس اهو احسن من مفيش. هنا بيقول عندما نؤكد ان الكلمة معلمنا يسوع المسيح الذي هو المولود الاول لله، ولم تكن هذه الولادة نتيجة لعلاقة جنسية، وانه صلب ومات وقام من الاموات وصعد الى السماء، فاننا في ذلك لا ندعي شيئا جديدا او مختلفا عما تقولونه عن المدعوين ابناء زيوس. يعني اللي احنا بنقوله ما يفرقش حاجة عن اللي انتوا تعرفوه عن ابناء زيوس. وبعدين بدأ يذكر اسماء ابناء زيوس، قالك في هيرمس و اسكالبيوس وديونيسوس وهركليز وبرسيوس وباجاسوس، كل دول زي مين؟ زي المسيح. هنا في الآخر بيبرر الكلام ده بيقول إيه؟ ولكن كما سبق أن ذكرنا فإن الشياطين الأشرار تقوم بمثل هذه الأفعال، وأما نحن فقد تعلمنا أن الذين سينعمون بأبدية سعيدة هم فقط الذين عاشوا حياة الله. يعني عاوز يقولك إيه؟ الشياطين ضلوا الناس اللي فاتوا فخلوا أشخاص معينة حياتهم تشبه حياة المسيح، مش إن المسيحية قلدت الوثنية. هو بيعتبر إن المسيحية دين حقيقي، لو في حاجات وثنية شبهتنا ده من فعل الشيطان. بغض النظر، بما إن المسيحية ليست ديانة حقيقية، وإن مسألة الصلب والفداء دي مش موجودة على لسان المسيح والكلام ده كله، هم تأثروا بالوثنيات ولا شك عندي. هنا بيقول لك كاتب تعليق عند كلمة فإننا في ذلك لا ندعي شيئا جديدا أو مختلفا، ده في صفحة رقم 49 من المجلد، الفصل 21 من الدفاع الأول ليوستينوس الشهيد. فإننا في ذلك لا ندعي شيئا جديدا أو مختلفا عما تقولونه عن المدعوين أبناء زيوس. كاتب في الهامش هذه الطريقة في النقاش قد تبدو غريبة وغير مقبولة لنا اليوم. يعني ولا احنا شبهكم، احنا انتوا بتؤمنوا حاجات معينة كوثنيين، احنا زيكم بالظبط. فده معناه ايه؟ ادخل المسيحية بقى مش هتفرق كتير، لما انت تبدل المسيحية تبدل وثنية تخليها مسيحية، وتبدل يسوع بدل هركليس تخليه يسوع، ولا بدل برسيوس تخليه يسوع، وبدل زيوس تخليه هو، ولا مش تفرق كتير. يعني هنا كاتب هذه في الهامش هذه الطريقة في النقاش قد تبدو غريبة وغير مقبولة لنا اليوم، ولكن القديس يوستينوس والمدافعين الآخرين في زمانه كانوا مستعدين لمقابلة الوثنيين في ملعبهم. يعني احنا زينا زيكم مفيش اي مشاكل، وان يجاروهم في حكاياتهم ليثبتوا ان المسيحية ليست قصة خرافية ولا اسطورة. وهذا الاتجاه عند المدافعين الاوائل نجده عند ترتليانوس ايضا في الدفاع في الفصل 21. طبعا هو اللي عاوز يحسسهولك من التعليق الهامشي ده ان هو بيتنزل في الحوار، ممكن ما يكون لا، هو يقصد ان المسيحية زيها زي الوثنية، وان دي كانت من ضمن اساليب انه تقارب الاديان ويجذبهم وينصرهم وهكذا. انا قلت قبل كده برضو ان في نص في اعمال الرسل بيوضح برضو اللي هو القصة بتاعت روح عرافة، بتوضح ان بولس كان متأثر بالوثنية في اعمال الرسل 16 من العدد 16 لغاية 18. النص على طول عشان شرحت ده قبل كده كتير، واحدة كان لابسها عفريت فكانت ماشية ورا بولس بتقول هذه اتبعت بولس وإيانا، اللي هو لوقا وغيره يعني، وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس. ليه بولس يزعل رغم ان كلامها مش وحش؟ هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. المفسرين بيقولوا علشان دي كانت وثنية فالناس مش هتفهم انهي اله علي وانهي طريق خلاص، لان في الوثنية كان في مخلصين كتير وزيوس كان بيدعى الاله الاعلى او الاله العلي، يعني ما استخدمش اسم اله محدد، فمش عارفين انهي اله وانهي طريق خلاص. طيب، فيبقى ده معناه ايه؟ ان طريقة موضوع طريق الخلاص والكلام ده، وخلاص طبعا مفهوم بولس صلب وفداء وقيامة من الاموات، ده كان موجود عند الوثنيين، فخاف للناس تختلط عليهم الوثنية بالمسيحية. ليه؟ شبه بعض. طيب، فهنا بيقول ولقد عرفنا من قبل أن برنابا هو الذي قدم بولس إلى التلاميذ، لكن الذي حدث بعد ذلك أن أزاح بولس برنابا من تصدر الدعوة إلى المسيحية. خلاف موجود ما بين بولس وبرنابا. الخلاف ده مذكور في إنجيل برنابا، أن بولس ضل وبرنابا لا يذكره إلا مع الأسى، بغض النظر ان الانجيل ده ينسب لبرنابا فعلا ولا هل هو له مصداقية تاريخية ولا لا، ده معلومة انا بقولها على الهامش. يقول سفر اعمال الرسل فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهم الاخر. المشاجرة دي من خلال اعمال الرسل ما هياش مشاجرة عقائدية، ده خلاف حاصل ان مرقس كان قريب برنابا تقريبا ولا حاجة، فمرقس طلع عيل وسابهم في رحلة من رحلاتي، وبعدين كان عاوز يجي معاهم رحلة تانية، فبولس راح قايل اللي سابنا وطلع عيل في مرة ما يكملش معانا مرة تانية، فبرنابا زعل عشان ده قريبه، فراحوا افترقوا. قال له خلاص بقى كل واحد يدعو مع نفسه. ولم يلبث بولس ان تشاجر مع بطرس رئيس التلاميذ ونحاه ايضا، فهو يقول لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة في غلاطية 2:11. طيب، من المؤكد أن بولس لم يعلم قدر بطرس الذي أعطاه المسيح التفويض أن يحل ويربط كما يشاء، والذي عينه راعيا لتلاميذه. خلي بالك ده من ناحية حيادية مني، أن كون أن حصل خلاف ما بين بطرس، ما هيجي المسيح برضو، بس عقائد بطرس اللي كان بيبشر بيها من خلال العهد الجديد هي نفسها العقائد اللي كان بولس بيبشر بيها من خلال أعمال الرسل في الوعظات ومن خلال الرسائل المزورة اللي منسوبة لبطرس. فهي القصة ان الكتابات دي ليست لها موثوقية. أعمال الرسل كتبها لوقا تلميذ بولس، واللفة هتفضل تلف على بولس ان هو مصدر هذه المعلومات عن بطرس، والرسائل المنسوبة لبطرس رسائل مزورة. بارت إيرمان بيقول ان الرسالة الثانية لبطرس قطعا ولا شك، لو احنا قلنا ان الاولى كتبها بطرس الثانية ما كتبهاش بطرس. يعني ايه؟ يعني الرسالتين دول ما كتبهمش نفس الشخص. لو قلنا تنزلا ان الاولى كتبها بطرس الثانية قطعا ما كتبهاش بطرس، الاثنين اصلا ما كتبهمش بطرس. والكلام ده تكلم فيه بارت إيرمان في كتابه فورجد او مزور، اللي هو بيتكلم على التزوير في العالم القديم والتزوير في العهد الجديد تحديدا، ويقصد بالتزوير تحديدا الكتابات اللي بتوهم الناس او اللي عايزة تقنع الناس ان انا فلان معين رغم ان الكاتب مش هو الشخص ده. طيب، هنا بيقول ولا داعي للحديث عن رسائل بولس، فهي رسائل شخصية بحتة. يقول في بعضها ليس عندي أمر من الرب ولكني أعطي رأيا في كورنثس الأولى 7:25، أو يقول أظن أني أنا أيضا عندي روح الله في كورنثس الأولى 7:40، أو يقول لست أقول على سبيل الأمر بل أعطي رأيا في كورنثس الأولى 7:6، وهكذا من مثل هذه الأمور الظنية التي لا تصلح إطلاقا لبناء عقيدة. طيب، هو بغض النظر المسيحي هيجي يقول لك دي كانت آراء فقهية كان بيقولها بولس، لكن لما كان بيتكلم في العقيدة ما كانش بيقول أظن ولا ما ظنش، كان بيقول ان انا الكلام ده انا استلمته من المسيح والمسيح هو اللي قال لي والكلام ده كله. فهي القصة كلها علشان تضرب رسائل بولس ان انت تنقض قصة دخوله المسيحية وتقارن ما بين تعليمه وما بين تعليم المسيح. هي دي الطريقة، لان هو في الاخر يدعي اللي هو عاوز يدعيه. النصوص موجودة في رسائله بتقول كده. طيب، كذلك تنتهي رسائله بالحديث عن السلام وبث القبلات المقدسة للرجال والنساء على السواء، مثل قوله سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب، اللي هو الإصحاح 16 اللي كله سلامات في رسالته لأهل روميا. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. إن مسيحية بولس تقوم أساسا على فكرة الإله المخلص المقتول. ده غلط. في ناس كثيرين جدا بيعتقدوا ان بولس تكلم عن التجسد، ان بولس تكلم عن الثالوث. بولس ما تكلمش لا عن الثالوث ولا عن التجسد، كويس؟ وان بولس ما كانش بيقول ان الاله لازم يموت. بالعكس، في رسالته لاهل روميا في الاصحاح الخامس بيوضح ان انسان قصاد انسان، ادم اخطا يجي مكانه المسيح يموت وتخلص الحكايه على كده. تعالوا نبص سريعا كده على روميا 5. ايه؟ هنا بيقول في روميا 5:8: ولكن الله بين محبته لنا، لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. يعني الله غير المسيح اللي مات. فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. الله غير ابنه، فبالأولى كثيرا. لأن بولس ما تبناش فكرة مولود من الجوهر ويلحق من الكلام ده، مش موجود عند بولس. فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح، بواسطة ربنا يسوع المسيح. ده غلط في الترجمة. الذي نلنا به الآن المصالحة. فين بقى المصالحة؟ من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. الإنسان ده مين؟ آدم. وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح. يبقى إنسان أخطأ دخلت الخطية، ببر واحد دخلت النعمة. وبعدين في رومية 5:17: لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت، برضو ان سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. بخطية واحدة قصادها ببر واحد، بمعصية الانسان الواحد بإطاعة الواحد سيجعلون كثيرون ابرارا. وهنا هو ثبت ان الواحد ده ايه؟ الانسان الواحد يسوع المسيح. ايه بقى انسان قصاد انسان؟ واحد اخطأ دخلت الخطية، واحد انسان كان بار دخل البر. خلص الكلام على كده. يبقى بولس ما كانش بيقول ان لا المسيح اله. في طبعا نصوص تانية بيقول لنا اله واحد، الاب الذي منه جميع الاشياء، ورب واحد يسوع المسيح. ونص تاني بيقول لنا وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. يبقى هو ما قالش ان فكرة ان لازم الاله يموت ويصلب وهكذا. طيب، ولقد كانت الديانات التي شاعت في العالم الروماني في ذلك الوقت مثل ديانات إزيس ومثرا وسيبل تقوم على نفس هذه الفكرة. ولهذا يقول مؤرخ الديانات إن التشابه ملحوظ بين المسيحية وتلك الديانات. يقول هاربرت فيشر في كتابه تاريخ أوروبا: استدار العالم الروماني بشغف زائد إلى عبادات الشرق الملتهبة مثل عبادات إزيس وسيرابيس ومثرا. إن عباد إزيس المصرية والسيبل الفريجية ومثرا الفارسي اشتركوا في معتقدات كثيرة وجدت في النظام المسيحي. الكلام ده احنا هندرسه في الملزمة الثانية بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، تشابه المسيحية بالوثنية. كتاب مسيحيين عرب بالعربي يعني كاتبين عادي جدا ان فلان فلان فلان ديانات وثنية. احنا كمان في المسيحية عندنا نفس الكلام، واحنا لسه قارين من شوية كلام يوستينوس الشهيد في الدفاع الاول ان اللي احنا بنبشر بيه ما يختلفش عن اللي انتوا بتؤمنوا بيه بخصوص ابناء الاله زيوس. طيب، لقد اعتقدوا في اتحاد سري مقدس مع الكائن الالهي، اما عن طريق اقتران خلال الشعائر او بطريقة ابسط عن طريق اكل لحم الاله في احتفال طقسي. لسه شرحين الكلام ده مبارح واحنا بنتكلم عن الافخارستية، ان الوثنيين عندهم نفس الفكرة، بنعبد طور، ناكل لحمه ونشرب دمه، نكتسب قوة الطور وخصوبة الطور. وهكذا المسيحيين، ناكل لحم الاله ونشرب دمه، نبقى في شركة مع الطبيعة الالهية ونسمو ونتطهر ونتقدس وهكذا. لقد كان الاله الذي يموت بين العويل والمراثي بيد انه يقوم بيد انه يقوم ثانية وسط صيحات الترحيب والسرور من الملامح الرئيسية في هذه العبادات الشرقية الغامضة. ان عبادة ازيس قد نظمت بطريقة تماثل تماما ما في الكنيسة الكاثوليكية. لقد كان هناك تنظيم كهنوتي مماثل مكون من البابا مع القسيس والرهبان والمغنيين وخدم الكنيسة، وكانت صورة السيدة ترصع بجواهر حقيقية أو مزيفة، وكانت زينتها تعمل كل يوم، كما كانت صلاة الصبح وأغاني المساء تغني في معابدها الرئيسية، وكان الكهنة حليقي الرؤوس ويلبسون ملابس كهنوتية بيطاء من الكتان. إن التحول من الوثنية إلى المسيحية لم يكن يعني الدخول في جو غريب كلية أو ممارسة ثورة فجائية. لقد كانت عملية التحول تتم بلطف، وكانت طقوس العقيدة الجديدة استرجاعا للأسرار القديمة. فقد كانت عقيدة الوسيط مألوفة في معتقدات الفرس وأتباع الأفلاطونية الحديثة، وكانت فكرة التثليف معتقدا دينيا شائعا تنبع أساسا مما تعرفوا عليه من أن العدد ثلاثة هو العدد الكامل. المسيحيين بيتبنوا الفكرة دي، ثلاثة العدد الكامل. طيب إيه؟ ما علينا، كبر طبعا. ويقول أرنست كيلت في كتابه مختصر تاريخ الديانات إن أوجه التشابه المحيرة بين شعيرة التعميد المسيحية على سبيل المثال وبين طقوس التطهير في ديانة أتيس وأدونيس لا تصدم كل دارس. لقد أظهرت الديانة المسيحية قدرة ملحوظة في جميع العصور على الأخذ لنفسها ما يناسبها من الديانات الأخرى. ولسوف أعطي هنا ملخصا لأسطورة أتيس وتقوس عبادته، لأن هذا لم يؤثر فقط بعمق في المسيحية، بل لأنه كان منتشرا في أغلب الإمبراطورية الرومانية. طيب، بيقول لقد حدثت قيامة أتيس في اليوم الخامس والعشرون من مارس بدء الربيع، وهو نفس اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات حسب أقوال كثير من المسيحيين. كذلك فإن التشابه بين الطقوس السرية لديانة مصر والمسيحية مذهلة. إن المصرية لها طقوسها المتعلقة بالعشاء الرباني، ومن الصعب التفريق بينها وبين ما في عقيدتنا المسيحية، ولها احتفالات تماثل احتفالات عيد الميلاد، ولها عيد القيامة. معلش طيب، ولها عيد القيامة. خلاص خلصنا، ولها احتفالات تماثل. ماشي. تعقيب الدكتور محمد جميل غازي. هو طبعا بس قبل التعقيب ده انا عندي تعقيب، اني اعتقد اني محتاجين بحث قوي في تشابه المسيحية بالوثنية من المراجع الوثنية المعتبرة. يعني ايه؟ انا كنت بقول كده برضه، زي ما الشيخ احمد ذات كان بيعمل مثلا، يقعد يتكلم عن حاجة معينة ويقول له مش كده بالظبط عن جوجل، يقول له انا بقرا من كتاب الوثنية. أنا أعتقد إن في أكيد كتابات هبقى راجع مكتبة المهتدين لحوار الأديان، بس كتابات إيه؟ زي كتاب مثلا الموتى ده مرجع في عن الفرعونية، حاجات زي كده. يعني إن أنت تجيب كتب عن ديانات وثنية مراجع فيها يعني مثلا مراجع عند الهندوس، مراجع عند مش عارف مين كده، وتقارن عند البوذية وهكذا. طيب، تعقيب الدكتور محمد جميل غازي هذا، ولقد عقب الدكتور محمد جميل غازي بقوله إن المسألة أصبحت من الوضوح بحيث لا بد من الإقرار بأن تسمى الديانة المسيحية الديانة البوليسية، من بولس يعني، فهي تنسب بحق لبولس وليس للمسيح عليه السلام كأساس تعليم يعني وعقيدة. كذلك من المفيد معرفة أن الفاتيكان يعترف بموقف بولس من المسيحية وعدم حرصه عليها، فقد جاء في كتاب نشره الفاتيكان سنة 1968 بعنوان المسيحية عقيدة وعمل ما يلي في الصفحة 50. كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثي الإيمان أن يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع. الكلام ده حقيقي من رسائل بولس، ان بولس كان بيقول اللي احنا قريناه في اواخر رساله بولس الى اهل روميا، صح يا شيخ احمد؟ مش فاكر في الاصحاح كام، في روميا 14 من بدايته بيقول ايه؟ ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار، واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يد من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. فدي نصوص بتقول واحد ضعيف، ضعيف يعني ايه؟ لسه ما أمنش ان الناموس ملوش لازمة، فما زال ملتزم بالناموس في أكل أو في شرب أو في تقديس أيام معينة. أنت مسيحي قوي، يعني ايه قوي؟ يعني عارف ان كل الكلام ده خلاص ما بقالوش سلطان عليا، وما بقاش فيه حلال وحرام، وما بقاش فيه لازم اعمل كذا وما اعملش كذا. انت كمسيحي قوي عارف ان الدنيا بقت سبهللة، ما تعبش المسيحي الضعيف اللي لسه مدي للناموس قدسي. فكان بيقبلوا اي حد حتى لو المفروض لسه افكاره مش قد كده. طيب سبهلله يعني مفيش حلال وحرام، مش هو حرام يتجوز اكتر من احنا ايه؟ مش موجود عند بولس الكلام ده. بغض النظر، في حاجات على الاقل في الاكل والشرب مفيش حلال وحرام على الاقل يعني. طيب وبعدين، ان هذا الاقرار الخطير يتفق وكل ما قاله اللواء احمد عبد الوهاب عن بولس والمسيحيه. والآن أقدم الأستاذ إبراهيم خليل أحمد ليقول لنا شيئا عن فطيرة القربان والعشاء الرباني الذي كان معمولا به في الديانات الوثنية القديمة. إضافات الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، بيقول وهنا قال الأستاذ إبراهيم خليل أحمد: جاء في إنجيل لوقا الإصحاح 22 وفي الأناجيل الأخرى أيضا ما نصه، احنا قرينا الثلاثة امبارح. ولما كانت الساعة اتكأ والإثنى عشر رسولا معه وقال: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، لكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. من الملاحظ أن الأيام الأخيرة من حياة المسيح كانت مزدحمة بالقلق والرعب، وكان المسيح حقيقة في أيامه الأخيرة ثابتا لكل الضغوط دون أن يتأثر بتلك القلائق لتلك القلاقل، لأنه كان واثقا تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى سوف ينجيه. لكن عندما نأتي حقيقة لتفسير هذا الكلام فإني أقول في صراحة متناهية من هو المصدر الأساسي لهذا النص. إن هناك نصا في سفر أعمال الرسل يمنع الدم، استنتاج يعني ما بعيد خالص، يعني هو لما المسيح يقول خذوا كل هذا هو جسدي ولا خذوا كل هذا هو دمي، يعني ده معناه بيقول لهم هقطع لكم عرق وشدوا لكم بقين دم ولا حاجة. بغض النظر هنا بيقول في أعمال الرسل 15-20 بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. أنا قلت قبل كده المخنوق ده في الإسلام بس، فيش في العهد القديم المخنوق، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وباقي الآية الكلام التفاصيل دي كلها مش هتلاقي تحديدا المخنوق. عاوز تعرف مش هتلاقي تحديدا منين؟ حط يا عم في الإيسورد أعمال الرسل، أعمال الرسل كام؟ 15 كام؟ هو مكتوب عند 20-15 وعند حضرتك 15. هو 15-20 أهو، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. النص ده له نصوص مقابلة، هات التأسكي نصوص بالعبيط هبص عليهم اللي هي موجودين في أسفار الشريعة. الخروج بيقول إيه؟ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ده ملهاش علاقة خالص. طب الخروج 23 لا تصنعوا معي آلهة فضة، مالوش علاقة. احترزوا من أن تقنع عهدا فينزلوننا ويذبحون وراء لآلهتهم اللي هو الذبيحة لآلهة أخرى. طيب في العدد فدعون الشعب إلى ذباح آلهة أخرى، في المزامير مش مهم باقي النصوص دي. طيب والزنا things مش عارف مين، اللاويين فريضة دهرية في أجل لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم، كويس الدم موجود اهو في اللاويين. وبعدين في اللاويين كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكله، وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل كذا كذا، إن كل من أكل شحم وكل دم لا تأكله. طب فين المنخنق؟ ما فيش منخنقة في اللاويين 17، وكل إنسان يأكل دما ما فيش دم ماشي، وقطع لأن نفس الجسد دم لكن لا تأكل كل إنسان ما فيش برضو منخنقة. في التثنية وأما الدم فلا تأكله، في تثنية تانية لكن احترز أن لا تأكل الدم، لا تأكل دم مش عارف مين لأولادك من بعدك، تثنية تانية لا تأكل جثة ما تعطيها لغريق اللي هو الميتة. المنخنقة دي مش موجودة. طيب مفيش، وأما دمه فلا تأكل عليه كذا كذا. طيب جابوها منين بقى؟ أنا مش عارف. هو قطعا ولا شك ده دليل تحريف العهد القديم. أنا مش بقول هم سرقوا دم الإسلام، هم أكيد كانوا يعرفوا الكلام ده كتعليم، لكن فين بقى إن هي مدونة في العهد القديم؟ دي القضية. يعني أنا مش بقول هو كون إن بولس قال الكلام ده الزنا والمخنوق والدم، كويس المخنوق فعلا حرام يأكله، ده موجود عندنا في الشريعة الإسلامية. هو بقى إيه مرجعه؟ في شريعة ضاعت، في حاجة غلط. فإذا كان ينهى عما ذبح للأصنام والدم فكيف يقول هو ذا دمي اشربوه؟ إن هذه وثنية منقولة من وثنية العبادات التي كانت متفشاة في الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. إن مصدر هذا النص أو إيحاؤه إنما يرجع إلى تلك الوثنية المتفشية مثل المثرية الفارسية. عاوز أعلق تعليق إن بولس موجود في رسالة من رسائله سوين. خلينا بص كده على متى ده واشوف نصوص مقابلة. في كورنثوس الاولى اهو، خلي بالك انا هقول تفسير متطرف عشان انا انسان متطرف مفيش مشكلة. هنا بيقول ايه في كورنثوس الأولى 11-23؟ بيقول لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. جسد الرب وإيه؟ ودمه. فأنا هصيع وأقول إيه؟ إيه التفسير المتطرف اللي يطلع من دماغي؟ إن القصة دي بولس هو مصدرها، لأنه هو متأثر بالوثنية، وبولس كتب قبل الأناجيل. فلما بولس يقول هو قال خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا ده دمي ومش عارف مين، راحوا نقلوها من عند بولس وحطوها في الأناجيل. ما القصة دي مش موجودة في إنجيل يوحنا، في خلاف عليها أصلا. فلما نلاقي بولس قطعا متأثر بالوثنية، بولس ذكر هذه القصة، بولس كتب قبل الأناجيل، يبقى إيه المشكلة يعني؟ وغالبا أن كاتب الإنجيل لوقا ده تلميذ بولس، غالبا راخر مرقس تلميذ بولس، ومرقس تلميذ بولس هو اللي نقل منه لوقا ومتى فيما بعد، يبقى إيه؟ عادي جدا، يبقى بولس هو مصدر الكلام ده، مفيش أي مشاكل. ده تفسير متطرف. لا متطرف. متطرف يا سيدي، خلاص انت زعلان ليه؟ انا بخطرف كده مع نفسي بقول الكلام ده. اللي عاوز يحاول يطلع منه حاجة منطقية يشوف بقى هو. طيب هنا بيقول ان هذه وثنية منقولة من وثنية العبادات التي كانت متفشية في الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. ان مصدر هذا النص أو إيحاؤه إنما يرجع إلى تلك الوثنية المتفشية مثل المصرية الفارسية، وكان من طقوسها العشاء الرباني، وكان منها يوم 25 ديسمبر. هو فعلا كان في فيلم وثائقي بيتكلم عن تشابه المسيحية بالوثنية، موجود على موقع الدعوة الإسلامية، اسمه إيه؟ The Pagan Origins of Christianity، الأصول الوثنية للمسيحية. مترجمة كان عامله الأخ سكوربيون، غرفة الحوار الإسلامي المسيحي، ده نص ساعة بيجيب فيها حاجات كتيرة، 12 25 مثرة مش عارف مين. جزاه الله خيرا الأخ اللي ترجم الفيلم ده، بغض النظر ان هو في النهاية بيطعن في كل الأديان واللي عاملين الأفلام دول ملحدين، لكن انت تاخد منه الحق وتسيب منه الباطل. كويس؟ انا قلت قبل كده ده منهج واحد مؤرخ ملحد بينكر خالص ان المسيح عاش على الارض، المسيح ده اسطورة خرافة، لكنه ذكر معلومات تاريخية اخرى صحيحة، ناخد منه الصحيح ونسيب الغلط ونغلطه في اللي غلط فيه. لكن انا مش بقول هو علشان واحد ملحد قارن ما بين المسيحية والوثنية وقال ان المسيحية زي الوثنية بالظبط، يا راجل ده ملحد، انت بتاخد كلام الملحدين؟ يوستينوس الشاهد ملحد، وافق حق معروف حتى لو هو ملحد، ناخد كلامه في الجزئية دي. فهو خلي بالك في مسألة 25 ديسمبر ده الميلاد، مش صدفة ان الغالبية العظمى من ابناء الالهة الوثنية ولدوا يوم 25 ديسمبر، وان 25 ديسمبر احنا كمسلمين اصلا بنرفضها كتاريخ لوالدة المسيح. ليه؟ جه في صيف وقت الرطب والبلح، والعهد الجديد في الاناجيل تقدر تستنتج منه ده، واصلا ميلاد المسيح 25 ديسمبر ده مش موجود في الاناجيل، ده شيء وضع امتى ومين اللي وضعه؟ بغض النظر انا مش متأكد تحديدا، لكن انا اعتقد ان قسطنطين الامبراطور اللي كان من اصل وثني ودخل المسيحية هو اللي ضبط هذه التواريخ. محتاج شوية تدقيق في المعلومات دي، ممكن اكون غلطان، لكن المهم ان هي جت متأخرة. فكون ان هي جت متأخرة ولا توافق ظاهر الانجيل ولا توافق القرآن الكريم، ليه بقى يزعلوا لما يقول 25 ديسمبر ده وافق الوثنيين وانتوا خدتوها من الوثنيين؟ طيب وخلي بالك ان المفروض كلهم في الاصل كانوا بيتوافقوا في ميلاد المسيح 25 ديسمبر، وحصل مشكلة بسبب خطأ في التقويم، فرحوا مش عارف مزودين كام يوم، 12 يوم ولا 13 يوم فرق ما بين التقويم اللي مش عارف مين والتقويم اللي مش عارف ايه، فبقى 25 زودوا عليه كام، بقى 7 يناير. لكن هم في الاصل كلهم كانوا بيقولوا ايه 25 ديسمبر. طيب اما ان نؤمن بشريعة موسى التي تمنع الانسان المؤمن عن الدم، وبذلك اما ان نؤمن بشريعة موسى التي تمنع الانسان المؤمن عن الدم وبذلك تكون هذه العادة باطلة، لانه لا يعقل ان يقول المسيح كلوا جسدي هذا واشربوا دمي هذا، لسبب هو ان المسيح تحدى اليهود قائلا ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. يعني الكلام ده له علاقة بصلب وفداء، لكن في نصوص احنا قلنا عليها مزامير تقول بنجاة المسيح من الصلب، اقوال المسيح قالها مفادها تحدي ان انتم مش تعرفوا تمسكوني ولا تقبضوا علي، يبقى ازاي في الاخر تقول دم؟ يبقى واضح ان دي مقولة ممكن يقولها واحد اسس عقيدة الفداء والصلب، والدم ده مهم بالنسبة له، اللي هو مين يا ترى؟ بولس. طيب فالمسيح قال لهم ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، في يوحنا 8:28. فهو يتحداهم ويؤكد عجزهم عن الوصول إلى المسيح بدليل قوله في إنجيل يوحنا الإصحاح 8:28، فقال لهم يسوع متى رفعتم من الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معني ولم يتركني ولن يتركني الأب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. طب إزاي؟ وقال لك إيلي لما شبكتني. مش عارف ليه هم بيكرروا كلامهم ما قالوه قبل كده. يعني إن قصة الصلب منقودة من أساسها تماما، كذلك فإن الذي صلب هو شبيه بابن الإنسان، إذ يقول إنجيل يوحنا على لسان المسيح 3:14، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع من الإنسان، وكانت الحية التي رفعها موسى شبيهة بالحية الحقيقية، فبالمقارنة نقول كما رفع موسى شبيه الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع شبيه من الإنسان. وعلى هذا الأساس نقول إن النص الذي يتكلم عن أكل جسد المسيح وشرب دمه إنما هو نص مقتبس من المصادر الوثنية المتفشية، أساسها بولس بحسب التفسير المتطرف بتاع التعب، لقد كان المسيح آمنا على نفسه وبالتالي كان جسده سليما ودمه سليم. وأنا كقسيس سابق لا أقدر أن أتصور أن كسر لقمة وإعطائها لأخ في العقيدة يضعها تحت أسنانه تتحول إلى جسد المسيح ويشعر أن لحما تحت أسنان. وطبعا بغض النظر سرائرية ولا مش سرائرية، لكن فكرة أن أنا هاخد الإله وامضغه واكله وأقوم أبلع بدمه وبعدين يبقى أنا شاركته، ده يعني أمر الإنسان الطبيعي المفروض أنه ما يتقبلوش، حاجة ضد العقل ضد المنطق. خد حتة من جسد الإله، اديني حتة كمان. لا يا ابني مش هيكفي، كل واحد ياخد له لقمة. انا عاوز بق تاني. لا كل واحد بياخد بق صغير عشان دم الله يكفي. ما علينا، بولس كان بيقول ان في ناس بتتناول لما يتنفخوا ويشربوا لغاية ما ايه يسكروا. ما علينا، ما اريد قوله هو بيان كيف استطاع بولس افساد المسيحية. لقد قال المسيح ما جئت لانقض شريعة موسى، او ما جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل اكمل. النص ده موجود فين؟ عشان ده نص مهم جدا وفيه معاه نصوص تانية. خلينا ندور في الاسورد عشان خطه كبير ومش عاوزين نتعب عينين الشيخ احمد. الكلمات بعينها في العهد الجديد في متى 5:17، لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. طيب وبعدين وتجد في سفر التكوين إصحاح 17:9 في حديث الله سبحانه وتعالى لأبينا إبراهيم، وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وأما الذكر الأغلب الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. ونجد أن إبراهيم حين ختن كان عمره 100 سنة تقريبا، وكان ابنه البكر إسماعيل عمره 14 سنة، فهذا إبراهيم بقدره الجليل وابنه إسماعيل وبقية الخدم والعبيد اختتنوا جميعا، فكيف يأتي بولس بعد هذا ليبطل الختان؟ طيب قبل ما نتناقش عن موضوع الختان، في نص تاني بيقول برضو على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. ده إيه؟ وجوب التمسك بناموس موسى، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، عشان هم منافقين، لكن لو هم علموكم ناموس موسى تحفظوه وتعملوه. طبعا في نصوص كثيرة تانية لما بيقول ما أعمل إيه لأرث الحياة الأبدية، قال لك احفظ الوصايا، نصوص كثيرة جدا. الناس بقى ترجع للملزمة اللي هي بتاعت إيه، نصوص كتابية ضد المسيحية. طيب ليه؟ طيب خلينا بس نكمل. لقد كان بولس إنسانا مشكوكا فيه من التلاميذ والرسل، ولولا برنابا الذي تحنن عليه وقدمه لهم لكنهم جميعا كانوا يخافونه. وكان بولس من الصنف الوصولي الذي يطمع في الوصول إلى القمة، حتى إذا ما وصل فإنه يتخلص من كل من خلفه. لقد أراد بولس أن يخرج بالرسالة من اليهودية إلى الأمم، علما بأن المسيح لم يأمر بهذا، لأن الرسالة كانت محدودة في بني إسرائيل، ولما كانت الأمم غير مختتنة فإنه لجأ إلى أول مجمع هاجم فيه الختان، وقال إن الختان ختان القلب، كما يقول للمسلم إنك تستطيع دخول الصلاة. بتضحك ليه يا عم انت؟ الختان ختان القلب. أيوة هو بيقول قلب مختون ومش عارف مين أنا مال أنا، هو اللي بيعبر بكده. كمن يقول للمسلم إنك تستطيع دخول الصلاة بلا وضوء، فهذا إفساد للصلاة، إذ قد هدم الأسس التي يجب السير عليها لإقامة الصلاة. ولقد استطاع التأثير على الحاضرين، فنقرأ في سفر أعمال الرسل إصحاح 15 عدد 22، حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين مقدمين مش عارف مين. طيب احنا خلينا نقف عند الفقرة دي في آخر الصفحة رقم 161 عشان الدوشة، وعشان نبقى نكمل الموضوع كامل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.